إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أيها الأحبة، نبدأ درس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو استكمال لما ابتدأناه في درسنا السابق. اليوم أيها الأحبة سنأخذ قواعد ومسائل مهمة جدا متصلة بموضوع أسباب النزول، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. القاعدة المهمة العظيمة في هذا الباب، والتي ينبغي أو يجب ألا تغيب عن ذهن طالب العلم، هي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القاعدة ينبغي على كل طالب أن يفهمها حتى يطبق عليها ما يقرأه من أسباب النزول، ويفهم الآيات على ضوء هذه القاعدة. كيف ذلك؟ اللفظ أيها الأحبة في القرآن يأتي بصيغة عامة في كثير من المواطن، بخلاف السبب فإنه يأتي على نحو خاص وقضية معينة وسؤال محدد، وتأتي ألفاظ الآية عامة، فأيهما نعمل به، خصوص السبب أو عموم اللفظ؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويكون السبب هو أولى ما يدخل في ذلك اللفظ، لكن لا يجوز أبدا أن يقصر اللفظ على ذلك السبب الذي نزلت فيه الآية، بحيث لا يتعداه إلى أحد سواه، وإلا لما انتفعنا بالقرآن الكريم في كل الآيات التي وردت على أسباب معينة، بمعنى أن هناك آيات وردت على أسباب معينة لو أننا حملناها على من نزلت فيهم دون غيرهم ولم يدخل فيها أحد سواهم لما استفدنا من هذه الآيات ولما انتفعنا بها. إذن فالمعمول به والمعتبر عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك آية اللعان. آية اللعان قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات التي وردت في صفة اللعان. هذه الآيات وردت على سبب خاص، وهو سؤال عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية كما سيأتي تفصيله بعد قليل، ثم نزلت الآية على هذا السبب الخاص. فهل نأخذ بعموم اللفظ الذي يقول الله فيه والذين يرمون أزواجهم، ولم يحدد شخصا بعينه، ولم يذكر زمنا يعني محددا أو مكانا معينا أو طائفة أو غير ذلك، بل جاءت ألفاظا، جاءت الآية بألفاظ عامة تشمل أصحاب القضية وغيرهم ممن كان على شاكلتهم واتصف بمثل ما اتصفوا به، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثل ذلك أيضا آيات الظهار التي نزلت بها الآيات في أول سورة المجادلة، عندما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه الآيات نزلت لمعالجة قضية خاصة، وهي قضية خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. فهل نقول إن هذه الآيات نزلت في أوس ولا تتعداه إلى أحد سواه؟ هذا قول لا يقول به أحد من أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ويكون العبرة في هذا الموطن وفي غيره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب الذي وردت فيه هو أولى ما يدخل في عموم اللفظ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج صورة السبب من عموم ذلك اللفظ كائنا من كان، لأن الآية وردت أصلا فيه ولم ترد في غيره، فيجب ألا يخرج بأي حال من الأحوال. هذا بيان لهذه القاعدة العظيمة التي يجب أن تقع في بال طالب العلم وتكون على ذكر منه عندما يقرأ في أسباب النزول. وهذا يشمل الأوامر والنواهي ويشمل حتى الأخبار بالمدح أو بالذم. إذا مدح الله قوما أو ذم قوما في القرآن الكريم ونزلت آيات بسبب ذلك، فإن هذه الآيات لا تقتصر عليهم، بل هي فيهم قطعا وفي غيرهم ممن كان على شاكلتهم كذلك، مثل ما ورد في مدح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خاتمة سورة الأعلى، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كذلك عند عامة المفسرين. لكن هل لا يدخل فيها أحد غير أبي بكر؟ نقول: من اتصف بهذه الصفات التي وردت في هذه الآيات واكتملت فيه فله ما فيها من مدح وجزاء وثواب. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى قضية أخرى من قضايا أسباب النزول، وهي مهمة جدا لطالب العلم الباحث فيها. فإن المتأمل في أسباب النزول يجد أيها الأحبة أن الآية الواحدة يرد فيها أكثر من سبب في كتب أسباب النزول وفي كتب تفسير القرآن الكريم. فكيف يعمل القارئ عندما يرى مثل هذه الأسباب؟ هل يأخذها جميعا أو يدعها جميعا أو يتخير منها بهواه؟ نقول: لا، قد وضع أهل العلم قواعد لمعرفة ما يؤخذ في هذا الشأن ويقبل وما يرد. فنقول في هذا الخصوص: إذا تعددت المرويات في سبب النزول قدم الصحيح الصريح، فإن تساوي وتقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح. هذا كلام مليء بالأنواع والأمثلة، وسنفصله إن شاء الله تفصيلا، نرجو أن يكون واضحا لدى إخواننا جميعا. نقول: إذا تعددت المرويات في سبب النزول، إذن القضية التي سنتحدث عنها عندما تتعدد المرويات في سبب النزول، أما إذا لم تتعدد فلا إشكال. قال: قدم الصحيح الصريح. إذن عندنا مأخذان يجب أن ننتبه لهما عندما ننظر إلى هذه المرويات، ننظر إلى الصحة وننظر إلى الصراحة. فأول شيء نقدمه ما كان صحيحا صريحا، ما كان صحيحا في سنده، صريحا في ذكر السببية، بحيث صرح الصحابي فيه بقوله: سبب نزول هذه الآية كذا، أو ذكر مادة النزول بعد فاء تعقيبية، بعد أن ذكر حادثة أو سؤالا، بعد أن ذكر حادثة أو سؤالا، فهذه صراحة في السببية. فنقول: إذا جاءنا الصريح الصحيح قدمناه. إذا جاءنا صحيح وغير صحيح، لا شك أننا سنقدم الصحيح. إذا جاءنا صحيح غير صريح، وجاءنا أيضا صحيح غير صريح، فإننا في هذه الحالة نقبل الجميع، لأن غير الصريح كما ذكرنا قبل في الدرس الماضي قلنا يحمل على التفسير، ويحمل على أن الصحابي ذكر شيئا مما يفهمه في معنى الآية. وإذا جاءنا صريح في السببية لكنه ضعيف، رددنا وقدمنا عليه ما كان صريحا في السببية. والآن ننتقل أيها الأحبة إلى ذكر هذه التقاسيم وذكر الأمثلة التي تدل عليها. الأول مثال ما كان صحيحا، ما كان فيه صحيح وغير صحيح، والكل صريح، فهنا نأخذ الصحيح وندع غير الصحيح. وردت أسباب نزول لآية أو سورة بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وكلها صريحة، ففي هذه الحالة نأخذ الصحيح وندع غير الصحيح. مثاله سورة الضحى. سورة الضحى أيها الأحبة وردت لها في كتب التفسير أكثر من 5 أسباب، أشهرها سببان. السبب الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم 2 أو 3، فقالت امرأة من قريش إني أرى شيطانك قد قلك لم يقربك منذ 2 أو 3، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا حديث صحيح، وهو في الوقت ذاته صريح في ذكر السببية، لأن مادة النزول جاءت مقترنة بالفاء بعد ذكر حادثة أو سؤال، بعد ذكر الحادثة. السبب الثاني الوارد في هذا وهو سبب صريح لكنه غير صحيح، وهو سبب مشهور في كتب التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي، بقي 4 أيام لم ينزل عليه الوحي. وهذا الحديث حدث به حفصة بن ميسرة عن أمه عن أمتها يقال لها خولة، وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا خولة ما لي أرى جبريل لم ينزل علي منذ 4 ليال. قالت فوقع في نفسي أن أنظف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفعت جانب السرير وجدت جرو كلب قد مات فأخرجته. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي أصابته رعدة. فهذا السبب مذكور في كتب التفسير لكنه ضعيف الإسناد، ضعفه الحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهم من أئمة الإسلام. الآن عندنا سببان صريحان، الأول صحيح والثاني ضعيف، فأيهما نعمل به؟ نعمل بالصحيح وندع الضعيف من السببين. الثاني مثال الروايات الصحيحة وفيها الصريح وغيره، فهنا نأخذ الصريح وندع غير الصريح. كيف ذلك؟ قد ترد روايات كلها صحيحة لكن بعضها صحيح، بعضها صريح في السببية وبعضها غير صريح في السببية، فأيها الذي يعمل به؟ لا شك أن الذي يعمل به في هذا الموطن هو الصريح دون غير الصريح. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله، هذه الآية ذكر المفسرون لها 5 أسباب، 5 أسباب، الصحيح منها 3 والصريح من هذه 3 2. إذن دعونا ننظر، ذكر المفسرون لهذه الآية 5 أسباب، 2 ضعيفان و3 صحيحة. هذه الصحيحة 2 صريحان و1 غير صريح. ما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس، وكان اليهود يعجبهم ذلك لأنه يوافقهم في قبلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يستقبل الكعبة البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ينظر إلى السماء، ف فأنزل الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فقال اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من رواية علي بن أبي طلحة، وهذا إسناد صحيح إليه. الثاني من الأسباب الصحيحة الصريحة حديث عامر ابن ربيعة وهو في السنن، قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتنا ظلمة شديدة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل واحد إلى جهة، قال فلما أصبحنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا سبب صحيح وأيضا صريح، ومثله السبب السابق صحيح وصريح. السبب الثالث صحيح لكنه غير صريح، وهو حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته، وفي ذلك أنزل الله قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. اللفظ هنا أيها الإخوة هل هو صحيح، هل هو صريح أو غير صريح؟ غير صريح، يعني نبينا في الألفاظ ألفاظ أسباب النزول أن قول الصحابي نزلت الآية في كذا أو في هذا نزلت الآية أنه يحمل على أن ذلك داخل في حكم الآية وليس سببا لنزول الآية. إذن معنى هذا، معنى هذا أن هذا السبب وهو في صحيح مسلم صريح صحيح في الإسناد غير صريح في السببية. فأي هذه الأسباب الآن نجعلها سببا للنزول؟ الذي نجعله سببا للنزول حديث ابن عباس في تحويل القبلة، وحديث عامر بن ربيعة في صلاة الصحابة إلى جهات مختلفة عندما كانوا في ظلمة شديدة. هذان هما سبب نزول الآية، هما سبب نزول الآية. أما حديث ابن عمر فيحمل على ماذا؟ يحمل على أنه فهم أو حكم يؤخذ من الآية، وهو أن المسافر يجوز له أن يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، على راحلته حيث توجهت به. هذا مثال. والمثال الآخر وقد قدمناه في الدرس الماضي وذكره أحد الإخوة قبل قليل في الإجابة، قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، فقد صح عن جابر أنه قال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله قوله نساؤكم حرث لكم. فهذا صحيح وهو في الوقت ذاته صريح في السببية. والرواية الأخرى حديث ابن عمر أنه قال نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن، فهذا يحمل كلام ابن عمر على أن مراده أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم. فنأخذ بالصريح الصحيح وندع الصحيح الذي ليس بصريح فلا نجعله سببا لنزول الآية. المثال الثالث لنفس هذه القاعدة ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة وتقارب نزولها، فإننا في هذه الحالة نحمل الآية أو نقول بجميع هذه الأسباب في تلك الآية، ونقول إن الآية نزلت بجميع هذه الأسباب. أن تصح الروايات في السببية وأن تكون أيضا صريحة فيها. وهذا مثل آيات اللعان. آيات اللعان أيها الأحبة، عويمر العجلاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته، وذلك أنه أرسل سيد بني عجلان يسأل هذا السؤال، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فجاء إلى عويمر وأخبره بما كره النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عويمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ذاته كان هلال بن أمية يسأل هذا السؤال ويقول يا رسول الله أرأيت إن رأى أحدنا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ وكان هلال بن أمية قد اتهم امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال بن أمية والله ليبرئن الله ظهري من الحد، ما أنا إلا صادق وما كذبت يا رسول الله. فأنزل الله على رسوله قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. ولذلك لما جاء عويمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. وكلا الروايتين صحيحة وكلاهما أيضا صريحة، فنقول الآية نزلت في هلال بن أمية وفي عويمر العجلاني، وذلك لأن سبب النزول متقارب. الأخير في هذا الباب مثال ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة لكن النزول كان متباعدا، يعني دلت الآثار أو دل الحال على أن نزول سبب هذا قد نزل في وقت غير السبب الآخر، وذلك في مثل قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح، فإنه قد ورد فيه روايتان. الرواية الأولى حديث ابن عباس أن قريشا قالت اليهود أعطونا مسألة نسأل بها هذا الرجل، فقال اليهود سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا وقع في مكة والسائلون هم أهل مكة، قد سألوا اليهود أن يعطوهم سؤالا يسألون به النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية حديث ابن مسعود وهو في صحيح البخاري، قال ابن مسعود كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي في حرف المدينة وكان متوكعا على عصا له فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم سلوه وقال بعضهم لا تسألوه لئلا تسمعوا منه ما تكرهون، لئلا تسمعوا منه ما تكرهون. فقام بعضهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يوحى إليه أو وقد أوحي إليه، فثم رفع رأسه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمثل هذا أيها الأحبة، فمثل هذا قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا بد أن نرجح إما أن تكون الآية نزلت في الأول وإما أن تكون الآية نزلت في الثاني، ومن أهل العلم من يقول ما دام أن الأسباب قد صحت جميعا وتباعد النزول فإننا نقول إن الآية نزلت مرتين، يعني تكرر نزول الآية في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وذلك تنبيها للعباد على أهمية الأمر وبيانا لخطورة الموضوع الذي نزلت فيه هذه الآيات، وليس هناك ما يمنع من أن تنزل الآية أو السورة مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فهذه الآية ورد في نزولها سبب صحيح رواه البخاري ومسلم وهو حديث المسيب، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة اجتمع عليه صناديد مكة، أبو جهل وغيره، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمي قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فكان المشركون يقولون أتذر دين عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى قال هو على دين عبد المطلب ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا سبب ظاهر. والسبب الثاني ورد عن علي بن أبي طالب رواه الترمذي قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبويه، فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال ألم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمثل هذا بعض العلماء يرجح ويقول نأخذ بأحد السببين ونجعله أو بأحد إحدى الروايتين ونجعلها هي السبب، وبعض العلماء يقول يقال إن الآية نزلت في هذا ونزلت في هذا ولا شيء في ذلك. وهذا هو الأولى، وهو أن نجمع يعني أن نقول بالجمع دون الترجيح، لأن في الترجيح إسقاطا لإحدى الروايتين وإهمالا لها واضطراحا للرواية، أما إذا جمعنا بينهما فإننا نكون قد أعملنا جميع الروايات وأخذنا بها ولم نسقط منها شيئا. هذا هو خلاصة ما نعمله عندما تتعدد الروايات في أسباب النزول، ولعلنا نعود إليها مرة أخرى أو نعيدها مرة أخرى بشكل مختصر. فنقول إذا تعددت الروايات فإن في سبب النزول فإنه يقدم الصحيح الصريح، فإن تساوي وتقارب الزمان حمل على الجميع، يقال إن هذه الآية نزلت في هذا ونزلت في هذا، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو بالترجيح على مذهب آخرين من أهل العلم. ومثلنا على كل حالة من هذه الحالات بمثال أو أكثر ليتبين المقام. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى قضية أخرى في أسباب النزول، وهي تعدد الآيات النازلة لسبب واحد. هناك قضية في أسباب النزول ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وهي أنه أحيانا يكون هناك سبب واحد تأتي عدة آيات لأجل ذلك السبب. مثاله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فبين الله في هذه الآية أنه لا ينبغي لأحد من الجنسين أن يتمنى ما أعطي الجنس الآخر، وليسأل كل واحد منهما ربه سبحانه وتعالى من واسع فضله. وقالت أيضا في حديث آخر يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات، وفي رواية أخرى قالت فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، وأنزل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فانظروا القضية واحدة والسبب الذي نزلت هذه الآيات لأجله واحد، وهو سؤال أم سلمة في أن الرجال يذكرون ولا تذكر النساء، فأنزل الله في هذا المقام ثلاث آيات تتلى في كتاب الله. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. والآية الثانية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، في سورة الأحزاب. والآية الثالثة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، الآية في سورة آل عمران. إذن هذا يفيدنا أيها الأحبة أنه يمكن أن تتعدد الآيات النازلة ولسبب واحد فقط. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم. أستأذنك في أن نستعرض مجموعة من أسئلة الإخوة الدارسين. هذه الأخت الكريمة فاطمة النعيري من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في كتاب تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول للمؤلف خالد العك؟ هل هو مناسب لطلبة العلم المبتدئين؟ الحقيقة أني ما اطلعت على هذا الكتاب حتى أحكم عليه، فلعلنا إن شاء الله نطلع عليه أو نقتنيه ونحكم عليه بإذن الله بما نراه مناسبا. لكن الدكتور أو الشيخ خالد العك له عدد من المؤلفات في علوم القرآن، منها تاريخ المصحف ومنها أصول التفسير وقواعده، وهي كتب جيدة في بابها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت الكريمة زهير عيساني من الجزائر تقول: القاعدة هي الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هناك استثناء على القاعدة؟ بارك الله فيك. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا أعرف استثناء لها، لا أعرف استثناء لها، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم سراج من الكويت يقول: شيخنا الفاضل، في آية القبلة إذا أخذنا بأن لها سببين، هل معنى ذلك أنها نزلت مرتان، مرة في السفر ومرة بعد قول اليهود، أم كيف؟ نعم. الله. نحن قلنا أنه إذا تعددت الأسباب وكلها صحيحة وصريحة، فإن تقارب النزول حملت الآية على أنها نزلت بعدهما، وإن تباعد النزول قيل إنها نزلت مرتين، مرة في هذا الموطن ومرة في هذا الموطن. ولا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون للآية أكثر من دلالة، فيكون نزلت في المرة الأولى لبيان دلالة معينة، ثم لما احتيج إلى بيان دلالة أخرى من دلالاتها نزلت مرة أخرى لبيان أن ذلك الحكم الجديد داخل في حكم الآية، كما في آية نزول، في آية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وسنبين أيضا أمثلة أخرى في ما تبقى من درسنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت كوثر من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل تعدد الروايات لا يعتبر فيه تعارض؟ أرجو التوضيح. تعدد الروايات بينا أنها أحيانا قد تكون متعارضة وأحيانا تكون متوافقة، فإذا كانت متعارضة فقد بينا سبيل الجمع فيها والعمل، إما أن تكون كلها صحيحة وصريحة، أو تكون صحيحة غير صريحة، أو يكون بعضها صريحا وبعضها غير صريح، بينا ذلك فيما تقدم من كلامنا. فأرجو أن ترجع الأخت إلى كلامنا مفصلا لتعرف كيف تخرج من هذا التعارض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. نعم. أيضا من القضايا في أسباب النزول أيها الأحبة أن تتعدد أسباب النزول والآية واحدة، وهذا خلاف ما ذكرناه قبل قليل من أن تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقد ورد في هذه الآية سببان مشهوران، وكلاهما صحيح وكلاهما صريح في السببية. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه حفصة في حجرتها وهو مع أم إبراهيم سريته مارية القبطية، فاستنكرت ذلك وقالت: يا رسول الله، أعلى فراشي وفي نوبتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد حرمتها على نفسي، فلا تخبري بذلك أحدا. فأخبرت حفصة رضي الله تعالى عنها عائشة، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والرواية الثانية وهي أيضا صحيحة وصريحة في السببية، قول الله الحديث الوارد وهو في صحيح البخاري أن سودة وقيل صفي وقيل صفية كانت زينب بنت جحش كان عندها عسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها فيشرب من ذلك العسل الذي عندها، لأنه كانت يعجبه عليه الصلاة والسلام الحلواء والعسل. فلما علمت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لحفصة ولإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخرى على اختلاف الروايات الواردة في ذلك، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليك فقولي له يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فإن قال لم أكل مغافير بل أكلت عسلا، فقولي له جرست نحله العرفط، وهذا يعني العسل يكون فيه رائحة مكروهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح المكروهة. ففعلت ذلك إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما دخل على الأخرى قالت له مثل ذلك، ثم لما دخل على الثالثة قالت له مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام علي، فحرمه على نفسه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر الآيات. فهذه أسباب صحيحة وهي في الوقت ذاته صريحة، وتعددت يعني هذه الأسباب، والنازل في ذلك آية واحدة أو شيء واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومثلها أيضا في تعدد الأسباب ما ذكرناه من قصة اللعان من حديث عويمر العجلاني وهلال ابن أمية رضي الله تعالى عنهما. أيضا مما ينبغي أن نذكره في هذا المقام في أسباب النزول، يكون النزول سابقا ويكون النزول لاحقا، وهذه قضية ذكرناها من أجل ألا يلتبس الأمر على طالب العلم إذا قرأ في بعض المواطن مع قلتها ومحدودية أمثلتها. الأصل أيها الأحبة أن ما ينزل من الآيات القرآنية يكون متوافقا مع السبب، بحيث أن السبب ينزل وأن الآيات تنزل مع بعد حدوث أو مع وجود ذلك السبب من سؤال أو حادثة. هذا هو الأصل، ولسنا بحاجة إلى التمثيل لأن الأمثلة السابقة كلها كانت في هذا المعنى. لكن أحيانا يذكر أن الآية نزلت قبل سببها، الآية نزلت قبل نزول حكمها. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى وهي سورة مكية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد حمل جماعة من السلف هذه الآية في قوله قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وزكاة الفطر وصلاة العيد إنما كانت في مكة، فقال بعض أهل العلم إن هذا من نزول الآية قبل مجيء سببها. والذي يظهر والله أعلم أن الآية تكون عامة فيأتي بعد ذلك ما يمكن إدخال شيء خاص يمكن إدخاله في عمومها، كما هو الحال في زكاة الفطر وصلاة العيد الوارد في هذه الآية. وليس معنى ذلك أن هذه الآية نزلت لبيان حكم زكاة الفطر وصلاة العيد أصلا، ولكنها عامة يدخل فيها مثل هذا. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فإن هذه السورة مكية بإجماع المفسرين، ومع ذلك قال وأنت حل بهذا البلد. كيف أنت حل بهذا البلد؟ يعني وهذا البلد حلال لك، ولم يحل هذا البلد لرسول الله الذي هو مكة إلا في فتح مكة. فنقول هذا على الصحيح إخبار بوقوع حلية هذا البلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حصوله، بأنه سيقع قبل حصوله. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه في سورة مكية، ومع ذلك كان عمر يقول لا أدري كيف سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال فلما كنا في بدر وولى المشركون الأدبار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. فنقول إن الآية أخبرت عن شيء مستقبل فوقع كما أخبر الرب سبحانه وتعالى. أحيانا أيها الأحبة يكون النزول للآية لاحقا والحكم نزل متقدما، ونمثل على ذلك المثالين وهما الوضوء والجمعة. فالوضوء يا إخواني منذ أن شرعت الصلاة في مكة كان فيه وضوء، بل قال ابن عبد البر إنه لا توجد لم تشرع صلاة بلا وضوء. إذن فأمر الوضوء كان مشروعا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ شرعت الصلاة في مكة. لكن متى نزلت آية الوضوء؟ نزلت آية الوضوء في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عقد عائشة، فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عنه وقل الماء بأيدي أصحاب رسول الله وشح عليهم، فأنزل الله آية التيمم في قوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية. فانظر جاء ذكر الوضوء، لكن متى جاء ذكر الوضوء؟ بعد أن شرع الوضوء بفترة طويلة. فهذا مما تكون الآية وردت فيه بعد تقرير الحكم. ومثله أيضا الجمعة، فإن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة، هذه الآية نزلت في سورة الجمعة وهي آية مدنية بإجماع، لكن صلاة الجمعة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يهاجر، بدليل حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون الجمعة مع أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا النزول لاحقا للحكم. فهذا آخر ما يمكن أن نذكره في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهدى والعلم النافع. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. إخوتنا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير، وبعده نسعد باتصالكم وتواصلكم ومتابعتكم لنا في هذا البرنامج وفي هذا المجلس الطيب المبارك. فاصل قصير نعود بعده إليكم، تابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 7. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المشاهدون الكرام مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتواصل معكم ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج التي تخرج أمامكم على الشاشة وعبر الموقع الإلكتروني. نأخذ أولى اتصالات هذا الدرس المبارك. الأخ الكريم عبد الرحمن، السلام عليكم. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتكرم أخي عبد الرحمن برفع الصوت قليلا. مساكم الله بالخير جميعا، أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. لو سمحت يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة للأقوال الإسرائيلية التي تروى في كتب التفسير عن حانثة أو ما أشبه ذلك، هل هي كذب محض لا يؤخر بها أو ماذا؟ نعم نعم، شكرا لك أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. شكرا. الأخ الكريم ماجد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. فضيلة الشيخ، هناك مشكلة، يعني إذا كان بعض الآثار الواردة في أسباب النزول قد تشترك في الصحة والصراحة، ولكن هناك فترة زمنية طويلة بين إذا تكرمت ترفع الصوت، وضح الصوت قليلا أخي الكريم ماجد. فضيلة الشيخ، هل سمعت سؤالي أم أكرر مرة أخرى؟ ارفع الصوت قليلا لو سمحت. إذا عندي مشكلة في فهم، إذا كانت الآثار الواردة في أسباب النزول تشترك في الصحة والصراحة، ولكن هناك فترة زمنية، فكيف يعني تنزل الآية مرتين؟ فربما النبي صلى الله عليه وسلم في بعد النزول الأول قد حفظ الآية وحفظها الصحابة من حوله، لا أفهم كيف تنزل مرة أخرى وهي أصلا قد نزلت المرة الأولى. وجزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا جميل أستاذ ماجد. فضيلة الشيخ، نأخذ تساؤل الأستاذ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن يقول: الروايات الإسرائيلية الموجودة في كتب التفسير، حقيقة من يقرأ في كتب التفسير يجد شيئا ظاهرا، وهو المرويات الإسرائيلية، يعني وهي أخبار أهل الكتابين من اليهود والنصارى مبثوثة في كتب التفسير، فما هو الموقف منها؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح المروي في الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا فيه الدلالة على جواز التحديث عن بني إسرائيل، يعني أن ما ورد من أخبارهم ومآثرهم وأحوالهم وتاريخهم نحدث به، ولا حرج علينا في ذلك، علما بأننا أحيانا لا ندري هل هو صحيح أو غير صحيح. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى حدثوا عن بني إسرائيل ونقلوا هذه الأحاديث في كتب التفسير. ومن هنا ورد الإشكال: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أن ذلك يمكن أن يكون تفسيرا للقرآن؟ فنقول: لا، ما ورد عن بني إسرائيل لا يخلو من ثلاثة أحوال: إن كان صحيحا جاز التحديث به، لكن يعني إن جاء القرآن أو السنة بالدلالة على صحته جاز التحديث به بلا شك، لكن ما عندنا من الكتاب والسنة يغني عنه. وإن كان كذبا فلا يجوز التحديث به أساسا، لأن من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا يجوز التحديث بشيء من الكذب. وهذا كثير في الإسرائيليات، مثل هذه التهم التي تجعل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اتهامهم بأمور باطلة لا تليق بأضعف الناس ديانة وخلقا، فضلا أن تكون مع أنبياء الله الذين هم أطهر خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه لا يجوز التحديث بها، ولا تجوز روايتها ولا ذكرها في الكتب العادية فضلا عن كتب التفسير. الثالث: ما ليس في ديننا ما يصدقه أو يكذبه. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف: هل يروى في التفسير أو لا يروى في التفسير؟ فنقول: الأولى ألا يروى في التفسير. لماذا؟ لأننا في تفسير القرآن البين الظاهر الواضح الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى لا نحتاج فيه إلى أن نقرأ فيه مرويات بني إسرائيل أو أن نستقي معلومات من بني إسرائيل. نعم، قد نستفيد قصة أو نذكر رواية، لكن أن نفهم الآية من خلال هذه المروية أو نرجح قولا على آخر من خلال تلك المرويات فهذا غير صحيح. بل نقول: نعم، يجوز التحديث بهذه الأخبار وذكرها، لا على أن تكون تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى أو تكون مرجحا لفهم على آخر، إنما نحدث بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فتبين بهذا أن ما كان صدقا قد دل الكتاب والسنة عليه، ففي الكتاب والسنة ما يغني عنه، وما كان كذبا فلا يجوز التحديث به لا تفسيرا ولا غيره، وما لم يكن لا صدقا ولا كذبا فإنه في هذه الحالة يجوز التحديث به، لكن لا يجوز أن يكون تفسيرا للقرآن الكريم يرجح به وجه على آخر. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال هذه الأخت الكريمة، اتصال آخر. الأخت الكريمة مريم، السلام عليكم. الأخت مريم، ألو. تفضلي، أهلا وسهلا بك. ألو. السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع الصوت لو سمحتي اختي مريم. انا اشكركم على البرنامج. الو، تفضلي تفضلي نسمعك. اشكركم على البرنامج والله سمعناكم في هذا المكان المبارك، معكم في فردوس الاعلى اجمعين. اختي الكريمه الصوت غير واضح. الو، تفضلي. الو، وضحي الصوت لو سمحتي. اقول اسال الله الكريم الذي جمعكم في هذا المكان المبارك نجمعكم في فردوس الاعلى اجمعين. امين يا رب، جزاك الله خير. سؤالي للشيخ، هو الان ما ظهر في الجرائد يمكن قبل سنه او كذا ان في ماذا؟ في القران الكريم. عفوا اختي مريم، ما ظهر في ماذا؟ في الجرائد يمكن قبل سنه كذا. نعم. طلع ان اسرائيل لهم حرف في القران الكريم. واضح شيء؟ ما فهمت شيء. نبغى يعني عفوا اختي الكريمه، ممكن تصغين السؤال باوضح من ذلك؟ يعني ابغى نبغى صحه من ذلك. ما ظهر قبل سنة، إيش اللي ظهر قبل سنة؟ إسرائيل تحريف القرآن الكريم. تحريف القرآن الكريم ممن؟ أيوه تحريف القرآن الكريم. ممن هذا التحريف؟ من إسرائيل. من دولة إسرائيل يعني؟ أيوه أي كونهم حرفت في القرآن الكريم. أي نعم. نبغى يعني الصحة من هذا الكلام والعمل بهذا الكتاب الذي أخرجته إسرائيل. اي نعم نعم، هذا والله يوفقكم ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا اختي مريم، شكرا، جزاك الله خير. الاخت الكريمه ام عمر من السعوديه، السلام عليكم. اخت ام عمر، السلام عليكم، تفضلي. تفضلي ام عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يجزاك خير، نبغى من الشيخ شرح حديث إن يجد ومنك ريح مغافير، الحديث ككل يعني. نعم نعم، سنقف مع هذا الحديث إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي الكريم. شيخنا الكريم الأخ المتصل ماجد سأل سؤال عن كيف تنزل الآية مرتين. نعم، كيف تنزل الآية مرتين يعني قبل الأخوة المتصلين. أشكر طبعا جميع الإخوة المتصلين وجزا الله الأخ ماجد على هذا التساؤل خيرا. أقول الآية يمكن أن تنزل مرتين، وما الذي يمنع من ذلك أصلا؟ يعني ليس هناك شيء يمنع من نزول الآية أو السورة مرتين، يعني ليس عندنا نص من كتاب أو سنة يمنع من ذلك. فنحن إذا وجدنا سببين صريحين صحيحين وكان الزمن بينهما متباعدا بحيث لا يمكن أن يكون السببان يعني مجتمعين فتنزل الآية لهما، فإننا في هذه الحالة نحمل الآية على أنها نزلت مرتين، وذلك من أجل أن نأخذ بكل الروايات الواردة في هذا الباب. وهذا ما فعله كثير من أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم في التعامل مع مثل هذه الروايات، بل إن هذا فيه فائدة من جهة أولا بيان أهمية هذا المنزل وأن الله أنزله أكثر من مرة، ومن جهة أيضا أحيانا يكون النازل يتضمن أكثر من حكم فينزل في أول مرة لبيان حكم مما تضمنته الآية، وفي المرة الثانية تنزل الآية مرة أخرى لبيان أنها تتضمن الحكم الذي يوافق تلك الواقعة الثانية والثالثة وغيرها، فلا مانع من ذلك ولا شيء يصرف عن العمل به، وهذا ما جرى عليه علماء الإسلام في وجود مثل هذه الروايات، فلنقبل ذلك ولا نتردد فيه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت الكريمة مريم السعودية أشارت إلى قضية تحريف القرآن، وهي قضية مستمرة تحصل كثيرا، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظه من خصائص كتاب الله تعالى، أن الله عز وجل تكفل بحفظه وصيانته. بل إني أخبر الأخت مريم وأخبر كل المشاهدين بأنه ما يمكن أن يجترئ البشر على تحريف القرآن إلا ويحدث الله سبحانه وتعالى من أمره ما يزيد به هذا القرآن حفظا. فقد طبع اليهود مرة طبعة للقرآن الكريم محرفة فيها تغيير وتبديل وزيادة ونقص، وحملوا بها باخرة إلى العالم الإسلامي، فتسامع المسلمون بمثل ذلك، فاجتمع علماء المسلمين في الأزهر على يعني تدارس هذا الأمر، واقترح في ذلك الوقت تسجيل القرآن تسجيلا صوتيا، وهذا لأول مرة يحدث في الأمة الإسلامية، ولم يكن معروفا أن القرآن يسجل صوتا، إنما كان معروفا أن القرآن يتلقاه الناس جيلا عن جيل مشافهة أو يكون مكتوبا بكتابة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. فسجل القرآن تسجيلات على مختلف القراءات في أنحاء العالم الإسلامي، فكأن الأعداء تمنوا بعد ذلك أن لو لم يفعلوا فعلتهم ولم يستطيعوا أن يدخلوا نسخة واحدة إلى بلاد المسلمين. نعم، وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم، وحفظه لكتابه. نعم، لأنه هو الذي تكفل بذلك بنفسه. نعم. الأخت الكريمة أم عمر أشارت إلى أو طلبت الوقوف مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث إني أجد منك ريح مغافير. نعم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى سودة، وقيل إلى زينب بنت جحش، فكان يشرب عندها عسلا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل والحلوى. فلما علمت بذلك عائشة وحفصة وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن الغيرة من كون النبي يدخل عليها في غير نوبتها من أجل أن يشرب ذلك العسل الذي عندها، فكانت الحيلة في أن يذكرن شيئا يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشم منه أو يوجد منه، وهو الريح غير الطيبة. فتآمرنا على أن يقولنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد منك ريح مغافير. وريح المغافير يعني ريح لشيء غير محمود، ما أدري هو صمغ أو شيء يخرج من بعض الأشجار لا تحمد رائحته ولا أعرفه بالتحديد. هذا المغافير شيخ؟ المغافير. نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهن قالت يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير، فقال لا إلا أني أكلت أو شربت عسلا عند فلانة من زوجاته، فقالت جرست نحله العرفط، يعني أنها امتصت العرفط أو شيئا من ذلك، فاكتسب العسل شيئا من رائحة تلك الشجرة الخبيثة التي رائحتها ليست بطيبة. فلما ذهب إلى الزوجة الأخرى قالت له مثل ذلك، فلما ذهب إلى الزوجة الثالثة قالت له مثل ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رائحته غير محمودة وأنه لا ينبغي أن يأكل من هذا العسل، فحرمه على نفسه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعاتب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلن ذلك معه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال آخر من الأخت أم محمد. السلام عليكم أختي أم محمد، معنا الخط أخت أم محمد. السلام عليكم. طيب فضيلة الشيخ، أنا أستاذنك في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة وردت في الموقع من الأخت الكريمة خديجة من المغرب، تقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، سؤالي هو كيف نزل القرآن على عدة روايات مرة على ورش ومرة على حفص إلى آخره. أي هناك موضوع إن شاء الله مستقل سنتحدث فيه إن شاء الله عن الأحرف السبعة والقراءات السبع، وسنفصل في هذا تفصيلا إن شاء الله، نرجو أن يكون شافيا كافيا، فأرجو من الأخت أن تتابع معنا حتى نصل إلى ذلك الدرس. نعم. الأخ الكريم أبو جهاد من سوريا يقول كيف نوفق بين الأمر من الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين حيث ثقفوا وبين أن الكافر يعرض عليه الإسلام فإن أبى فالجزية إلى آخره. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي أن المشركين من غير أهل الكتاب هل يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا قتلوا، أو أن هذا خاص بأهل الكتاب. قولان مشهوران لأهل العلم. من أهل العلم يقول إنه يعرض هذا على أهل الكتاب فقط، ويعامل المجوس معاملتهم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أنه يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا دفعوا الجزية وبقوا في حماية المسلمين، فإن أبوا قتلوا. قالوا وأما سائر المشركين فإنهم يقاتلون أساسا. وقال آخرون من أهل العلم بل هذه هي السنة الثابتة في حق كل الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وعلى هذا جرى المسلمون في فتوحاتهم أنهم لا يأتون إلى بلد ولا يقاتلون قوم من الكفار أيا كانوا إلا عرضوا عليهم الإسلام ثم الجزية ثم إن أبوا ذلك هذا وذاك قاتلوهم. فهما قولان مشهوران لأهل العلم في هذه المسألة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال من الأخ الكريم طلال. السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم. مرحبا. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نبي نسأل الشيخ الله يحفظه. تفضل يا أخي الكريم. يا شيخ بالنسبة لكتب التفسير تفسير الشيخ الصابوني. نعم. ما أدري هو موجود في المساجد وفي مكتبات المدارس، ما أدري يعني مدى درجة الاعتماد على هذا الكتاب في تفسير بعض الآيات ما ورد فيه. نعم. ناخذ اتصال آخر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم طلال. شكرا. ناخذ اتصال آخر. الأخ الكريم سلطان. نعم. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما المقصود في تفسير ابن مسعود بأسلوب ابن مسعود؟ نعم. ما المقصود؟ مرة ثانية لو سمحت. ما المقصود بأسلوب ابن مسعود؟ أسلوب ابن مسعود؟ نعم. أي ولماذا سمي بهذا الاسم؟ هل هو كتاب هذا أخي الكريم؟ نعم كتاب. أسلوب ابن مسعود. نعم. زين. طيب. لماذا لا يكون الكلام عن منهج ابن مسعود؟ هل يعني لا تؤخذ الروايات من بعد وفاته؟ شكرا. ما فهمت سؤالك لو سمحت مرة أخرى. يعني أنت عندك كتاب اسمه أسلوب ابن مسعود؟ نعم. أيوة. لمن هذا الكتاب يا أخي؟ جمع وتحقيق ودراسة من إعداد محمد أحمد عيسوي. أيوة. مرويات ابن مسعود. نعم. تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. تفسير. نعم. تفسير ابن مسعود. ما هو أسلوب؟ ما المقصود بأسلوب ابن مسعود؟ ذكر ذلك في ثنايا كتابه، يقول أسلوب ابن مسعود كذا. نعم في ثنايا كتابه. جيد جيد. وهل له منهج خاص وهل تأخذ الروايات؟ جيد. هل هي مصدقة تصديقا جيد. قويا من بعد وفاته؟ جيد. نعم. شكرا جزيلا أخي الكريم. شكرا. نأخذ إجابة على هذا السؤال شيخ. أي سؤال؟ أسلوب ابن مسعود الأخ الكريم. طيب. سلطان. بالنسبة لهذا السؤال الذي سألت فيه عن أسلوب ابن مسعود، الكتاب طبعا معروف وهو من الكتب الجيدة المحققة التي جمعت مرويات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التفسير. فابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله وأيضا من أئمة التابعين في التفسير، كل واحد منهم له طريقة ومنهج وأسلوب في الحديث في تفسير القرآن الكريم. فيقوم أحد الدارسين أو أحد الباحثين أو طلاب العلم أو العلماء بجمع هذه المرويات ودراسة طريقة ابن مسعود في تفسير القرآن الكريم. تجد مثلا أحد المفسرين من السلف يغلب عليه التفسير القرآن مثلا بالقرآن، أو القرآن مثلا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا تجد أحدا، لا نجد نجد أيضا آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون مثلا بذكر الشواهد من كلام العرب. وهكذا كل واحد منهم له طريقة ومنهج وله أسلوب في تفسير القرآن الكريم. فما ذكره المحقق في مقدمة كتابه عن أسلوب ابن مسعود قبل أن يذكر المرويات، هذا شيء جميل جدا يشكر عليه المحقق كما يشكر أي إنسان على دراسة أسلوب أي مفسر من أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم. وابن مسعود له تفسير مجموع في يعني مبثوث في كتب التفسير المأثور، وقد جمعه هذا الباحث جزاه الله خيرا في كتابه، وهو من التفاسير المعتمدة. لكن الروايات عن ابن مسعود منها ما هو مقبول صحيح ومنها ما هو ضعيف مردود، فنقبل المقبول ونرد المردود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم الذي سأل عن أحد التفاسير، نقول إجابة عامة، أي تفسير أيها الأحبة يخرج للمسلمين ويكون هذا التفسير مشتملا على أخطاء وتكون هذه الأخطاء مثلا في الاعتقاد ينبغي ألا يقرأ فيه ويقتنيه ويتعاهده بالدرس إلا من كان يعرف تلك الأخطاء لكي لا يتابع المؤلف عليها من حيث لا يشعر. هذه قاعدة عامة في كل التفاسير، وأنا أخبر القارئ أنه قل أن يوجد تفسير من التفاسير إلا وفيه أخطاء، لكن من هذه الأخطاء ما يكون أخطاء معتبرة ومعروفة وتتسع لها صدور أهل العلم، ومنها ما تكون أخطاء في الاعتقاد. حتى هذه الأخطاء في الاعتقاد منها ما يكون أخطاء عظيمة جسيمة، فهذه يجب أن يحذر من الكاتب والكتاب، وأن يبين أن هذا ضلال لا يجوز إقراره في تفسير كلام الله. ومنها أخطاء يسيرة في بعض القضايا التي شاعت في الأمة الإسلامية، مثل قضية تأويل آيات الصفات وذكرها على منهج المتكلمين، فإن مثل هذا لا ينبغي للطالب المبتدئ أو للإنسان الذي لا يعرف مثل هذه الهفوات في الاعتقاد أن يقرأ في مثل هذه الكتب، بل عليه أن يقرأ في الكتب السليمة، وهي بحمد الله كثيرة: تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، التفسير الميسر، وغيرها بفضل الله سبحانه وتعالى كثير. ينبغي أن يتعاهد الناس مثل هذه الكتب وأن يرجعوا إليها ويدعوا ما يتوقع أن يكون فيه شيء من الخطأ أو تكلم عليه أهل العلم وهم لا يحسنون أن يتخلصوا مما فيه من الخطأ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نحن في الدقائق الأخيرة من هذا الدرس المبارك، نأخذ نفتح المجال للأخوة الطلاب معي إذا في سؤال. تفضل أستاذ عبد المحسن. شيخ محمد أحسن الله إليك، ذكرنا في مساء في تكلمنا عن سورة الضحى، ذكرنا من ضمن الروايات أنها وجدت الجارية أو الخادمة الرسول صلى الله عليه وسلم جروا أو جيفة جرو تحت غطاء. نعم. من الذي ضعف فضيلة الشيخ هذه الرواية؟ ضعفها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في لباب النقول، وضعفها الحافظ بن حجر في الفتح، قال: وإن كانت هذه الرواية صريحة في سبب النزول إلا أنها مخالفة لما ثبت في الصحيحين من ذكر السبب الصحيح لنزول الآية، واستغربه الحافظ بن حجر، وضعفه جماعة من أهل العلم آخرون، فهو حديث ضعيف، وهو ورد في الطبراني، عند الطبراني وعند ابن أبي شيبة نعم. تفضل دكتور. بارك الله فيك. بعض العلماء يدخلون في التفسير مثل الشيخ الصابوني أو غيرهم مثل ابن عاشور في البلاغة، وأيضا يذكرون بعض الفوائد اللغوية وكذا، فما رأيكم في هذا المجال؟ بارك الله فيك. لا شيء في ذلك، إذا كانت هذه الفوائد البلاغية فوائد صحيحة متسقة مع القواعد المعروفة عند أهل العلم، فإن القرآن لا شك أنه جاء على أرفع أوجه البلاغة وأعظمها، فاستنباط هذه الوجوه البلاغية والتنبيه عليها لا شك أنه مما يفيد الإنسان ويزيد يعني عنايته بكلام الله وفهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن تكون من إنسان متخصص وقادر على الخوض في هذا الفن والكلام فيه بمقتضى القواعد المعتبرة عند أهل العلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونحن في نهاية هذه الحلقة، جرت العادة نأخذ مجموعة سؤالين. السؤال الأول: مثل لآية تعددت أسبابها. مثل لآية تعددت أسبابها. السؤال الثاني: متى تحمل الآية على تكرر النزول؟ متى تحمل الآية على تكرر النزول؟ هذان سؤالان نرجو أن يجيب الإخوة عنهما إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الوقت ذاته أنا أتمنى أن الإخوة الذين يجيبون عبر الإنترنت أن تكون إجابتهم مبكرة حتى نستطيع الاطلاع عليها وتقييمها. نعم. أرجو أن نتمكن إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.